بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نذكر مسألة الأولياء ومعتقد أهل السنة فيهم، أذكر بعض المباحث التي لم تتم في الدرس الماضي. ومن المسائل التي لم يذكرها الشيخ مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه لم يذكرها، وإن كانت مرت معنا أكثر من مرة لكن نذكرها، فتكون هي بالنسبة لنا في الكتاب المسألة 11، لأن الشيخ وقف في الإيمان إلى المسألة 10، فتكون هذه هي المسألة 11، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. وأهل السنة والجماعة يجوزون خلافا للمرجئة الاستثناء في الإيمان، ويرجعون الاستثناء في الإيمان إلى أمور 5. أولا، يستثنون في الإيمان المطلق، لأنك لا تجزم أن عندك الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق يستلزم العمل بكل الواجبات وترك كل المنهيات، وهذا صعب تحقيقه. الأمر الثاني أنه يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يعلم هل قبل منه عمله أم لا، وليس هذا بحال من الأحوال شكا في أصل الإيمان. الأمر الثالث أنهم يقولون ذلك بعدا عن تزكية النفس. الأمر الرابع أنهم يستثنون في الأمور المتيقن فيها للتبرك. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الجنائز، قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا للتحقيق من التعليق؟ تحقيق. تحقيق. من الذي لا يموت؟ كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذا من باب التبرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله على أحد الأقوال. فأهل السنة يذكرون: أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك. والأمر الآخر الخامس، وهو أنهم يستثنون من جهة العاقبة، فإنك لا تدري بماذا يختم لك. فيكون عندنا الاستثناء في الإيمان المطلق، الاستثناء هروبا من تزكية النفس، الاستثناء لأنك لا تدري هل تقبل منك، الاستثناء لأنك لا تعلم على ماذا ستموت، والأمر الآخر أن الاستثناء يكون للتبرك. فإذا كان الاستثناء في أصل الإيمان هذا لا يجوز، وهو الذي منعه أهل السنة. فأهل السنة يفصلون في مسألة الاستثناء. ماذا تقصد؟ تقصد في أصل الإيمان؟ لا، من شك لم يؤمن، لأن الإيمان مبني على اليقين. لكن إذا كان على هذه الأمور 5 وعليها مدار كلام السلف فيكون لا إشكال فيه. نعم. ما العلاقة بين الاستثناء والاستثناء للإيمان والمرجئة؟ هل يعني ما مذهبهم في هذا؟ المرجئة لا يرون الاستثناء، ويسمون أهل السنة بالطائفة الشاكة أو الشكاكة، فهم يرون أن أهل السنة يشكون في إيمانهم إذا استثنوا، ولهذا لا يرون، بعضهم لا يرى أن تتزوج امرأة منهم منا. لماذا؟ لأن قالوا هؤلاء يشكون في أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض، أما أهل السنة عندهم يتبعض، قد يذهب جله ويبقى أصله، وقد يذهب ويذهب أصله. فبما أن الإيمان يتبعض، إذن أهل السنة يستثنوا لا في أصل الإيمان الذي يصح الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، لكنهم يستثنون في الأمور التي ذكرت لكم. المسألة الأخرى التي ينبغي أن نذكرها، وهي: هل قول اللسان يزيد أم لا؟ تذكرون عدت إلى كتاب الإيمان عند السلف لهذا الخضير، وقد ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه أن قول اللسان لا يزيد، لأن قول اللسان هو الشهادة التي تدخل بها في الإسلام. قال شيخ الإسلام: وما لا يزيد كالشهادتين. واضح؟ طبعا على اللفظ، وإلا ما تشهد الصحابة لما دخلوا في الإسلام ليس كتشهدنا نحن، فيكون ما وافق ذلك من إقرار واعتقاد يكون أعظم بكثير، لكن نحن الكلام على مجرد اللفظ. فيكون كلام الشيخ صالح وفقه الله إذا قصد به هذا مجرد الإقرار فيكون غلط لأن هذا لا يزيد، وإذا كان قصد به ما يكون مع التصديق مع القول وهذا المظنون به فيكون هذا طبعا يتفاضل فيه الناس تفاضلا كثيرا. واضح يا إخوة؟ طيب المسألة الأخرى وهي مسألة أصل الإيمان، والشيخ قال هذا الكلام لا ينضبط، هل المقصود بها ما يدخل به العبد في الإيمان ابتداء أو غير ذلك؟ وقال لا ينضبط. لما عدت إلى كلام أهل العلم في المسألة وجدت أن بعضهم يقول أن هذا هو ما يدخل به العبد في الإسلام، وافترقوا، بعضهم يقول المقصود به القلب فقط، ما يقوم به القلب، ما يقوم بالقلب، وبعضهم يقول لا، ما يقوم بالقلب مع إقرار اللسان. إذا دخلت في الإسلام ماذا يكون عندك؟ لا يكون عندك عمل في البداية، عمل نعم لكن قلبي، لكن أول ما تدخل بإقرار وبعقيدة ثم تتلفظ بالشهادتين دخلت في الإسلام، فإذا بقيت مع المسلمين ولم تعمل لم تصحح إيمانك. واضح؟ فبعضهم يقول أصل الإيمان مركب من الاعتقاد والقول، وبعضهم يقول لا الاعتقاد فقط. سألت شيخنا الشيخ بدر وفقه الله تعالى فقال كلاما حسنا وهو الذي ينبغي أن يضع في الذهن، قال أصل الإيمان عند أهل السنة هو أركان الإيمان الست. واضح؟ فيكون هذا هو دائما أصل الإيمان، وإذا كان صحيحا سيتبعه عمل. فإذا دخلت في الإسلام عندك شيء من هذه الأركان الست، والقدر المجزئ مرة معنا. طبعا من لم يعلم التفاصيل يتعلم بعد أمور، لكن هذا هو أصل الإيمان. فنحن الآن أصلنا الإيماني هي أركان الإيمان الست وما يقوم في القلب بها، وهذا التحاول الذي قال فيه وأصله في أهلي وأهله في أصله سواء غلط. يتفوتون، كيف يقينك أنت بالآخرة بعد درس في الآخرة وبعد قراءة القرآن ليس كيقينك بعد لعب الكرة. واضح؟ فيكون أن العبد يتفاضل، ما بالك بالناس وجبريل أو الناس والصحابة أو الأنبياء وغير ذلك. واضح الأمر؟ فيكون هذا مسائل يعني فقط تأكيد لما مر معنا. الأمر الآخر وهي مسألة تلازم الإسلام والإيمان، وبعضهم يقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، بعضهم يقول الإيمان أعم والإسلام أخص، والصحيح أنها ما قرره جماعة كابن رجب وشيخ الإسلام من قبله وابن القيم وجماعة، والتحقيق إن شاء الله تعالى أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا، وهذا مر معنا مرارا. واضح؟ فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع كما اجتمع في حديث جبريل قصد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة، ولا يعقل إيمان بدون إسلام ولا يعقل إسلام بدون إيمان. فمن له إيمان لا بد أن يصححه بشيء من الإسلام والعمل، ومن له إسلام فلا يصح حتى يكون عنده إيمان ولا كان منافقا، وبهذا تفهم المسألة. واضح الأمر؟ هذا يكون فيه ملحق إن شئتم بالدرس الماضي. ندخل في مسألة الأولياء، وهذه المسألة تبع لمسألة الإيمان. فلما تفاضل الناس في الإيمان تفاضلوا في ولاية الرحمن، ولما تفاضلوا في الكفر وتفاوتوا عفوا في الكفر تفاوتوا في موالاة الشيطان، فتكون هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبلها. قال الشيخ صالح ابن عبد العزيز وفقه الله تعالى قال في هذه الجملة يعني من كلام الطحاوي تقرير معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الرحمن جل وعلا. وكذلك فيها تقرير أن التفاضل بين المؤمنين إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم. إذن هذا المقصود من الباب. والأمر الآخر أن كل المؤمنين هم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى يرحمك الله، وهذه الولاية يتفاضل فيها الناس تفاضلا عظيما بتفاوتهم في الإيمان والتقوى واتباع القرآن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال فولاية الله للعبد إنما هي بسبب إيمانه. ومسألة أولياء الرحمن والكرامة ومن هو الأكرم عند الله جل وعلا يمكن أن نبينها في مسائل، ثم سيذكر الشيخ المسائل. إذن آية يونس هنا أو آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه أصل في هذا الباب، هذه الآية. قال فولاية الله للعبد إنما هي بسبب إيمانه، فلا تكون الولاية مع الكفر والزندقة كما سيأتي، واضح؟ ولهذا الكرامة هي لا تكون إلا للعبد المؤمن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال المسألة الأولى تعريف الولي في اللغة هو الناصر والمعين. والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة أو السلطة. نقول ولاية عبد الملك بن مروان، ما معنى؟ يعني الفترة التي حكم فيها أو سلطته أو إمارته. ونقول ولاية الله للعبد وهي محبته ونصرته، ولاية العبد لله أيضا، إن تنصر الله ينصركم، يحبهم ويحبونه، واضح؟ فتكون المقصود هنا الولاية بالفتح. وجوز الزجاج أن تكون حتى الولاية بالكسر ويقصد بها المحبة، لكن هذا ينظر في تحقيق المسألة، فالأغلب يرجحون غير هذا. يعني الزجاج جوز أن تكون حتى الولاية بمعنى الحب، واضح؟ ذكر هذا ابن بالعز في شرح الطحاوية، وإن كان هو رجح أو ذكر الأول ثم أشار إلى قول الزجاج، فلتعلم أنه موجود. ثم قال الشيخ قال وفي تعريف أهل العلم يعني للولي كل مؤمن تقي ليس بنبي، أو يمكن أن تقول كل مؤمن ليس بنبي. هنا لابد من وقفة حتى نعلم المسألة. إذن عندنا الولي لغة الناصر والمعين، والولاية هي أصلها من الحب والنصرة والتأييد والإعانة. طيب قال الشيخ قال وتعريفه عند أهل العلم، يا ليت الشيخ وفقه الله تعالى فصل بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي، واضح؟ لأن الولي له تعريف شرعي وبهذا يدخل فيه الأنبياء والرسل، وله تعريف اصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، واضح؟ لأن إذا أطلقنا الولاية أعظم أولياء لله من؟ الأنبياء. هذا أهل العلم إذا تكلموا لا يدخلونهم، ولهذا زادوا هذا في التعريف ليس بنبي. لماذا؟ لأن هذا التعريف الاصطلاحي، لأنهم سيتحدثون غالبا عن الأولياء في باب الكرامات، والأنبياء لا تليق بهم الكرامات بل لهم المعجزات والآيات والبراهين، واضح الأمر؟ فيكون عندنا تعبير شرعي أو تعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. فيكون التعريف الشرعي ذكره ابن بالعز بعبارة لطيفة وجميلة جدا، قال الولي من اكتب الولي من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أكتب الولي من وافق الله، أو عفوا الولي إلى الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. نعم، فيكون على هذا التعريف كتبت والتقرب إليه بمرضاته. من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، فيكون هذا التعريف يدخل فيه الأنبياء أم لا؟ نعم يكون هذا التعريف عام، لا شك أن الأنبياء هم أعظم من والى الله جل وعلا موافقة لمحبوباته وتقربا إليه بمرضاته سبحانه وتعالى. لكن الذي ذكره الشيخ صالح وفقه الله تعالى قال كل مؤمن تقي ليس بنبي، فقوله ليس بنبي هذا تعريف الولي الاصطلاحي، واضح؟ المسألة الثانية قال دليل هذا الأصل، وأنا ذكرت لكم أن آية يونس هي الأصل في الباب، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال فالله جل وعلا جعل لمن أوحى إليه اسم النبي أو الرسول، ولمن أطاع وآمن واتقى اسم الولي. فيكون عندنا من أوحي إليه فهو نبي، وربما يرتقي إلى درجة الرسول أو لا. الولي بالتعريف الشرعي والاصطلاحي هنا الاصطلاح لا اصطلاحي سندخل، أنا قلت النبي ثم الولي، فإذا فرقت قصد بالثاني الاصطلاحي. الولي هو من أكرمه الله جل وعلا بطاعته وتقواه، لكنه لا يوحى إليه، لأن الوحي هذا خاص بالأنبياء. فلو قال أحد الأولياء يوحى إلي، علمنا أنه ليس بولي. نعم، هو للشيطان. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في الفرقان، فإذا قال يوحى إلي فاعلم أنه ليس بولي. واضح؟ قال بعدها، قال المسألة الثالثة، الله جل وعلا ولي للعبد ينصره ويحبه، والمؤمن التقي ولي لله جل وعلا ينصره ويحبه. قال تعالى يحبهم ويحبونه، إن تنصروا الله ينصركم. قال فالولاية لها جهتان، من الرب جل وعلا ومن العبد، فتكون الولاية من جهة ولاية العبد لربه، ومن جهة ولاية ولاية الله لعبده. واضح الأمر؟ وهو كالحب والنصرة وغير ذلك. المسألة الرابعة، أن الأولياء قسمان، وهذا ما قرره ابن أبي العز في شرح الطحاوية وتبع لشيخ الإسلام بن تيمية، أن الأولياء قسمان، مقتصدون وسابقون مقربون. أخرج من هذا الظالم لنفسه. واضح؟ نعلق على كلام الشيخ ثم نذكر المسألة. قال إذن الأولياء قسمان، مقتصدون وسابقون. قال وذلك أن الله جل وعلا جمع في آية فاطر الذين أورثوا القرآن وجعلهم ثلاثة أصناف. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بالظالم، ومنهم مقتصد أعلى درجة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال فجعلهم ثلاثة أصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم قال والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقي المقتصد والسابق بالخيرات. إذن إذا أطلقت الولاية ولفظ الولي لا يدخل فيه الظالم لنفسه، صحيح؟ لكنه يدخل في مطلق الاسم. فلهذا هنا إن صح التعبير لنا أن نقول عندنا ولاية مطلقة وعندنا مطلق الولاية. فالظالم لنفسه إذا بقي معه أصل الإيمان فإنه له مطلق الولاية، كما له مطلق الاسم ومطلق الإيمان، ولكنه لا يعطى الاسم المطلق. ولهذا الله تعالى إذا أطلق الإيمان لا يدخل فيه إلا هؤلاء. واضح يا إخوة؟ فيكون مطلق الولاية يدخل فيها الظالم لنفسه، والولاية المطلقة أبدا لا يدخل فيها إلا السابق بالخيرات، وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور مع النوافل، ويدخل فيها المقتصد، وهم الذين تقربوا بفعل المأمور وترك المحظور، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. واضح؟ ويكون هذا التفصيل حسن في فهم المسألة. إذا كنت تتكلم على مطلق الاسم هذا لا شك لا يدخل فيه، عفوا يدخل فيه الكل، أما الاسم المطلق فهذا لا يدخل فيه الظالم لنفسه. فإذا تكلمنا على الكرامات الأصل أن الكلام يكون على من؟ على الاسم المطلق، على السابق والمقتصد، الظالم لنفسه لا يدخل. وربما ناله شيء من هذا لحاجة، وهذا نتركه لمحله في موضع الكرامات إن شاء الله تعالى. واضح؟ وسيأتي مبحث الكرامات في آخر هذا الكتاب، والشيخ وفقه الله أحسن في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. قال المسألة الخامسة، قال ارتبطت مسألة الولاية بمسألة الكرامة، وعرفت الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي أو على يدي ولي. ثم قال ونرجئ مسائل الكرامات إلى موضعها إن شاء الله. الشيخ ونحن فقط نقف مع تعريف الشيخ. قال ارتبطت مسألة الولاية بمسألة الكرامة. نعم، ولهذا يصنفون في كرامات الأولياء. طيب، هل كل ولي تأتيه كرامة؟ لا، وهذا ما سيقوله الشيخ هنا وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر، الشيخ قال والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي الولي. خارق لعادة من؟ البشر. البشر، وربما دخل فيهم الجن في عصره. أما آيات الأنبياء هي لكل الأعصار. من يستطيع الآن أن يشق البحر فينفرق كل فرق 12 فرقا كل فرق كالطود العظيم؟ من يستطيع؟ لا يستطيع أحد. واضح؟ من يستطيع أن يبرئ الأكمه بمجرد لمس؟ لا يستطيع أحد. إلى غير ذلك من الأمور. فالفرق بين آية النبي وكرامة الولي هذا، وفي فروق أخرى سأتي إن شاء الله تعالى في بابها. والطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، هذه عقيدة مباركة، وإن انتقدت عليها مسائل لكنها اشتملت أمورا قل أحيانا أن تجتمع في عقيدة واحدة، كما فصل في مسألة القدر ومسألة الكرامة والأولياء وغير ذلك من المباحث. فإن كان مسألة الكرامة شرع إلى الشيخ الإسلام في الوسطية، لكن كلام الطحاوي في بعض التفاصيل ربما يكون فصل أكثر، كما قال سيأتي معنا ونبي واحد خير من جميع الأولياء. هذا في مسألة جيدة، أن لا تظنن أن الأولياء يفوقون، وهذا رد على الصوفية الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيكون عندهم ولي نبي رسول، ولهذا قالوا خاتم الأولياء أعظم من خاتم الرسل والأنبياء، كما يقرر ذلك ابن عربي وغيره. فالطحاوي رد عليهم بكلمة قال ونبي واحد خير من جميع الأولياء، النبوة اصطفاء، أما الولاية فهي طاعة وتوفيق من عند الله تعالى. واضح؟ وهذا يأتي في بحثه إن شاء الله تعالى. قال ولكن ما له صلة بالبحث هنا، قال الكرامة التي هي أثر الولاية، وكما مر أن الكرامة عندهم أمر خارق للعادة، وهذا ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى. يعني الأولياء ليس لهم إلا الكرامة، بل الله تعالى قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتكون الأولياء لهم بشرى، ومن البشرى الكرامة. وقال الشيخ قال والبشرى في الحياة الدنيا كثيرة الأنواع والأسباب فمنها، وهذا كلام من أعظم ما يكون من كلام الشيخ هنا، واضح، لم يذكره ابن أبي العز. قال الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى عفوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتكون هذه البشرى ليست مقتصرة على الكرامة، فمن ظن أن الولي لا يعلم أنه ولي إلا بالكرامة أخطأ، فالبشرى عامة، قد تكون بالكرامة وقد لا تكون بالكرامة، وقد تكون الذي أتته الكرامة دون يعني أقل بكثير، ودون من لم تأته الكرامة، كما مر وسيمر الآن وسيأتي تفصيله في موضعه إن يسر الله تعالى. قال من البشرى، قال الإكرام بأمر خارق للعادة، وهي بعض أنواع البشرى. الأمر الآخر قال ومنها وعد الله بنصر المؤمن التقي، ومنها التثبيت، واضح، فثبات العبد على الدين رغم ما مر معه دليل على أن الله تولاه، لأن الله تعالى لو خذلك طرفة عين لهلكت، ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فمن وكل إلى نفسه أهلك، وهذا هو الخذلان، واضح. قال بعدها قال ومعية التوفيق والتأييد، وهي معية خاصة. الأمر الآخر قال ومنها الرؤية الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ترى يراها الرجل الصالح أو ترى له، والنبوة بضع و40 جزءا منها الرؤية الصالحة. قال ومنها بعض الأعمال التي يكفر الله بها سيئاتهم كأهل بدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذه كرامة في الدنيا. فالله تعالى أتاهم بهذا الأمر، ثبتوا صبروا فكانت لهم البشرى في الدنيا، بشروا وهم أحياء أنهم لن يدخلوا النار. واضح؟ ولهذا نشهد بالجنة لكل أفراد أهل بدر، لأن الله تعالى اطلع عليهم وقال اعملوا ولم يرتد منهم واحد، وماتوا جميعا على الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومنها محبته للأعمال الصالحة، فحب الأعمال الصالحة توفيق من عند الله، لأن التوفيق يكون بأمور، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحثه. منها محبة الطاعة، أن يبغض الله جل وعلا إليه المعصية في القلب، أن يضعف عنده شهوات القلب التي تؤثر عليه كشهوة الكبر وربما شهوة النساء، يضعفها أحيانا حتى لا يقع في المحرم. أما الذي خذله فالله تعالى يتركه وشأنه فيهلك، فتكون بشرى الله جل وعلا لهؤلاء القوم، نسأل الله أن نكون منهم، متعددة. واضح؟ فحصرها في الكرامة غلط وتحكم، بل هي شاملة لهذا الكل. ثم قال، وهنا خطأ في الكتاب، قال والكرامة، هنا قال للوحي، قد تحصل وقد لا تحصل. ما هي كلمة الصواب؟ والكرامة للولي، قد تحصل وقد لا تحصل. فتشت عن الأصل قراءة مرارا وتكرارا حتى قلت أجد وجها لهذه الكلمة، فلم أجد لها وجها، فقلت الوجه واضح غلط، الحاء تبدل لام ويكون للولي. قرأته مرارا، أقول ربما المرخص نقل هذا من كلام الشيخ، قرأت الأسئلة قبل الدرس وبعد الدرس وأثناء الكتاب، عدت لأكثر من نسخة ولم أجد لها وجها، فيكون هي فقط غلط في كتابة الكلمة، لأن قلت ربما الشيخ تكلم عن الوحي لكن لا يستقيم السياق، يكون غلط في الكتاب. واضح؟ وهنا تقلب المعنى، قال والكرامة للوحي لا يمكن، والكرامة للولي قد تحصل وقد لا تحصل. قال والكرامة بحسب حاجة العبد إليها، ولهذا ظهرت في التابعين أكثر منها في الصحابة، مع اليقين والجزم بأن الصحابة أفضل، لأن هؤلاء كانت عندهم حاجة أكثر لها. قال لا بحسب إيمانه وتقواه. ومن أنواع البشرى أيضا التسديد في السمع والبصر والمشي، وهذا مأخوذ من حديث البخاري، حديث الولي، يقول ابن رجب في جامع العلوم، يقول وهذا الحديث هو أصح ما جاء في الأولياء، وهو أصل في الباب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في لفظ فقد بارزني بالمحاربة، وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام في الفرقان. ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته لي، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فهو مسدد في سمع والبصر وفي المشي وفي البطش وغير ذلك من الأمور. فهذه أنواع البشرى ينبغي العناية بها، والشيخ في الأصل دلل عليها وذكر أدلة لكل ما ذكر تقريبا، فمن شاء فليرجع إليها. قال المسألة السادسة، قال صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله جل وعلا أنه لا يزكي نفسه. لما قرأت أول مرة هذه المسألة وسمعتها من الشيخ تستغرب، تقول لماذا أدرج المسألة هنا، وبعد سيذكر لماذا ستفهم. قال فالعلم بالتقوى من خصائص الرب سبحانه، فمن زكى نفسه وقال أنا من أولياء الله فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف. ثم قال قال وقد شاع في العصور المتأخرة من يذكر لمريديه وأتباعه أنه ولي، وهذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى. واضح؟ فالشيخ ذكر هذه المسألة لأن أغلب المدجلين على الناس إنما أول ما يأتونهم يذكرون لهم أنهم أولياء، فالشيخ أعطى علامة واضحة أن من قال لك أنه ولي اجزم أنه ليس بولي هنا، لأنه زكى نفسه، والله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله تعالى قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلة. لماذا أنت تزكي نفسك؟ لن تظلم، حقك ستأخذه في الدنيا والآخرة. واضح؟ فتزكية ليست، وربما الإنسان زكى نفسه في مسألة للحاجة، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قد مر معنا هذا في كتاب التوحيد في مسألة الرية ومتى يجوز العبد أن يثني على نفسه عند الحاجة وغير ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام في مناظرته للوسطية قال: فقلت لهم لما نظروا قال فقلت لهم من قام بالإسلام في فترات إلا أنا. ثم قال الشيخ الإسلام انظر الفقه في الدين قال: وذكرت في ذلك الموضع كلاما احتجت إليه. انتهى. فهمتم ماذا يقصد الشيخ الإسلام احتجت إليه؟ يعني لولا الحاجة لبيان ما قام به هو لأنهم اجتمعوا لمحاكمته لما ذكره الشيخ الإسلام. قال: فذكرت كلاما ماذا احتجت إليه، فيكون هذا عند الحاجة. أما من زكى وقال أنا من الأولياء اجزم أنه ليس منهم. واضح؟ مسألة السابعة قال: أولياء كل أمة شهود لأنبيائهم لأنبيائها ورسلها. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا من أدلة الإجماع عند هذه عند العلماء، إذا ذكروا دلائل الإجماع يذكرون منه قول الله تعالى في البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قالوا: فالشهيد معدل، واضح، لكن الله تعالى قال للجميع، فيكون أن إذا اجتمعوا فاجتماعهم حجة لأن الله تعالى عدلهم، قال جعلناكم شهداء. وإذا من دلائل الإجماع قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه، دل على أنه إن لم نتنازع لا نرد لأن الإجماع حجة، واضح. وهذا في القرآن وفي دلائل أخرى، منها قول الله تعالى: ومن يشق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، احتج بسبيل المؤمنين، وهذا استنبطه الشافعي. قال: مؤيدون بما اتصفوا به صدق، مؤيدون بما اتصفوا به صدق رسالة الرسول الذي اتبعوه، فكل تابع شاهد لأصله، وكل كرامة كرامة ولي دالة على المعجزة التي أعطيها النبي. فما أكرم المكرم إلا باتباع النبي المكرم والمعظم، فلم يكرم ذلك الولي إلا باتباعه لذلك النبي. هذا يعني ماذا؟ أن من خالف النبي لا يمكن أن يكون وليا أبدا. كل ما يذكره الشيخ هو كلام في الرد على من غلا في هذا الباب، واضح يا إخوة؟ فيكون أن ضابط الولاية هو الاستقامة، فمن خالف السبيل فليس من الأولياء ولا كرامة، فإن وقع له أمر خارق للعادة فهي من مخارق الشياطين. قال بعدها قال وهذا يقتضي بأن الولي لا يخرج البتة عن طاعة النبي، بخلاف ما زعمته الرافضة وغلاة الصوفية من أن الولي قد يكون أفضل من النبي. قال ابن العربي: وقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. أما الرافضة الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية قال: وإن أنبياءنا وإن أئمتنا يعني 12 يبلغون درجة لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فصرح بأن الأئمة عندهم أفضل من الأنبياء، واضح الأمر؟ فيكون هذا طريقة الصوفية هو الروافض. ثم قال المسألة الثامنة، وهذا صراحة مزيد بيان يأتي في موضعه، لكن سأذكر لكم بعد خلاصة إن شاء الله تعالى. قبل أن نذكر المسألة الثامنة نذكر مسألة أخرى، وهي تكون مسألة تاسعة في الكتاب، وهي المخالفون لأهل السنة في مسألة الولاية. خالف المعتزلة وقالوا أن الناس جميعا أولياء لله تعالى، أن كل المؤمنين أولياء. لماذا؟ في أصل صح كلامه قال في أصل الإيمان، ومن العكس وعلى طريقة الخوارج لأنهم قالوا أن مرتكب الكبيرة ومن أذنب أحسنت وفي الآخرة خالد فلا عبرة به، فما بقي من المؤمنين في الدنيا فكلهم أولياء. وكذلك المرجئة قالوا الكل أولياء، وقسم المرجئة الناس إلى قسمين: أولياء خلص وأعداء خلص، إما مؤمن كامل الإيمان أو عدو كامل العداوة. أهل السنة قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام، ليس التقسيم الذي ذكرت، لا تقسيم أعم: إما مؤمنون خلص وهم أولياء الرحمن الكمل، أو أعداء لله خلص وهم الكفار، أو مؤمنون خلطوا وخلطوا. واضح الأمر؟ وهذا تقسيم آخر في الباب، هذا من هذا الذي ذكرناه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، هذا يكون تقسيم لهذه الأمة، ممكن يشمل الظالم لنفسه يشمل الكافر، لكن نحن هذا التقسيم الثاني هو تقسيم للكل، إما مؤمنين خلص أو كفار خلص أو مؤمن خلط هذا وهذا. ولهذا ما ذكره الشارح ولم يذكره الشيخ هنا هذه المسألة، وقال وقد يجتمع في المؤمن مقتضى الولاية ومقتضى العداوة، ويجتمع في المؤمن الإيمان والشرك طبعا الأصغر، ويجتمع فيه الإيمان والنفاق طبعا الأصغر وغير ذلك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون على حد الأقوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومع العلم أن هذا نفاق أصغر بالاتفاق، ولا يكفر العبد مجرد الكذب والخيانة وغير ذلك، أما النفاق المكفر هو النفاق الاعتقادي. فيكون والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرئ فيك جاهلية، واضح؟ فيجتمع هذا وهذا، فيكون عندنا الناس ثلاث طبقات، عند المرجئة والمعتزلة لا، إما مؤمن خلص أو كفار خلص، وهم خالفوا أهل السنة في مسألة الولاية. والعلماء ما يقولون أن المؤمن الخالص يستحق الولاية المطلقة، والكافر الخالص يستحق العداوة المطلقة، ومن خلط يوالى ويعادى، يوالى من جهة ويعادى من جهة. فدائما تجد أن أهل السنة هم أسعد بالدليل والتفصيل. واضح الأمر؟ المسألة الأخرى وهي تكون المسألة العاشرة في هذا الكتاب، الاستثناء في الولاية، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ الجواب نعم، وهذا ذكر هذا الشيخ الخميس وفقه الله في توضيحاته على ابن بالعز، قال إن أراد الشك في أصل الولاية كافر، لأنه كالشك في أصل الإيمان، وإن أراد به الولاية المطلقة نعم هذا لا شك لابد أن يستثني. طبعا الكلام عند الحاجة، نحن نتكلم نقول نحن أولياء لله تعالى من جهة أصل الإيمان، والكافر نجزم بأنه عدو لله من جهة أنه كافر، واضح؟ لكن تستثني لأنك لا تدري على ماذا تموت، وتستثني أنك لا تدري هل تقبلت وغير ذلك من الأمور، واضح؟ لكن كلام الشيخ هنا لا ينافي ما مر في عدم التزكية، من الكلام على أصل المسألة، وربما في وصف غيرك تستثني لأنك لا تعلم حال الناس، والعبرة بالظاهر عندنا. فهذه المسألة تكون تابعة للمسألة، وقلت لكم أن مسألة الولاية مترابطة مع مسألة الإيمان، ولهذا ذكرت بعدها. المسألة الأخرى وهي شروط الولي عند الصوفية، لأن من أكثر من زاغ في هذا الباب هم هؤلاء القوم، فزيغ الصوفية في هذا الباب جعل كلامهم يكثر في مسألة الولي. فالولي عند أهل السنة واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، على حسب الإيمان والتقوى تكون الولاية، عند الصوفية غير. ذكر الشيخ الخميس وفقه الله تعالى قال شروط الولي عند الصوفية، قال يشترط عند الصوفية أن يكون يعني الولي معصوما، وقد يعبرون عن العصمة بالحفظ والحراسة، ولهذا يقولون المحروس والمحفوظ، لأنهم لا يتجاسرون على التعبير بلفظ العصمة صراحة، فيمخرقون علينا بألفاظ مشتبهة هي عندهم إذا رجعت تجد أنها مقصود بها العصمة، واضح؟ فينبغي الانتباه لما يعبرون به من الألفاظ. قال وللولي عندهم علامات، هذا شرط، إن لم يكن معصوما ليس ولي عندهم. ثم عندهم علامات، أولا أنهم المحافظون على الذكر، وإذا رؤوا ذكر الله تعالى، طبعا هذا جاء في حديث المؤمن يذكر بالله تعالى بسمته وهديه ودله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن هم يقصدون طبعا ذكرهم الخرافي الصوفي هذا البدعي. الأمر الثاني أن لهم سلطان الحق، هذا كلام الصوفية، فلا يقاومهم أحد، وهذا يعني أن لهم قوة غير القوة الإنسانية، وتصرفا غير التصرف الإنساني، يقلب الأعيان ويؤثر في الأكوان ويقتل الإنسان إن شاء. حتى عندنا رجل هداه الله أو أخزاه وأبعده، عندنا كان يقول إن لم تطع أمري أو كذا أنا سأطفئ نورك، يعني أقتلك، يعبر بهذا اللفظ، واضح؟ ويهدد مريديه وأتباعه بهذا. وبلغني أن بعضهم سجد له وقال له أنت رسول الله حقا، هذا بلغني. واسمه أبو القاسم بالخير، فأنا أسميه وأطلق، نعم، وأصبح مشتهرا عند الإخوة بهذا أبو القاسم بالشر، واضح؟ وحاشا أبو القاسم من هذا الاسم. فالمسألة الأخرى قال أنهم أصحاب الفراسة، والفراسة تأتي إن شاء الله معنا، والحكمة والأقوال الملهمة، فهم يتكلمون عن مراد الله ويتحدثون بمراد الله. يعني هم إذا رأوا الإنسان يعلمون حاله، وإذا تكلموا فإن كلامه وكأنه وحي، لأنه يخرجون يتكلمون بالله وعن الله. ولهذا ابن العربي عنده كتاب اسمه الأربعين عن رب العالمين، يحدث مباشرة من اللوح المحفوظ هو، واضح؟ الأمر الآخر قال أنهم أصحاب إلهام ومكاشفة ومخاطبة، فهم يلهمون ويرون ما لا نرى ويخاطبون ما لا نخاطب. ولهذا ربما تجد رجل الصوفي يغطي رأسه ويقول كنت الآن ذهبت إلى مكة أو ذهبت إلى كذا أو التقيت فلان أو فلان. وهذا وقع حتى هنا، حدثوني أنه غطى نفسه وقال أن الآن سأتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عندكم شيء بلغوني وأنا مباشرة أبلغ ما تريدون. قال الأمر الآخر قال من آذاهم صرع وأوذي بسوء الخاتمة. ولهذا يخوفون مريديهم وهم كالجن، قال تعالى كشياطين الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، نفس الأمر. ولهذا كلما ضعف التوحيد بقلبك، كلما استمسكت بهؤلاء الدجالين، وكلما استمسكت بهم خذلك الله، فأصبحت متعلقا بهم، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وأنت وكلت إلى هذا الخبيث. الأمر الآخر يوضع لهم القبول في الأرض، هكذا يحدثون عنهم ويصبحون يذكرون قصص من الحق والباطل، من الحق لأن الناس لا تميز، ولهذا يلبسون الأبيض فإذا رأاه الناس يقول وجهه نور، لو لبس الأسود يختلف الأمر، يختلف. فهم يلبسون لباس يؤثر، تجد دائما اللحية البيضاء، وأنا أعرف رأيت منهم من رأيت، وأنت إذا رأيته علمت أنه دجال زنديق منسلخ من كل تقوى ودين. ولهذا بعضهم زوجته لا تلد أو عندها أمر يأتيها ويتركها معه في الخلوة، فهذا تجزم أنه ليس وليا لله بل هو فاجر زنديق. قال بعدها قال أنهم مستجابوا الدعوة، ولهذا يهددون الناس بالدعاء عليهم، سأدعو عليك، يقول هكذا. الأمر الآخر أن لهم كرامات ظاهرة وتظهر على أيديهم خوارق باهرة كالمشي على الماء والطير في الهواء. ومن حفظ بيت الأخضر إذا رأيت شخص، قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. أحسنت، أو بدعي، فهمت؟ فإنما مستدرج أو بدعي أو بدعي، نعم، فإنما مستدرج وبدعي، فهؤلاء من هذا الحال. الأمر الآخر قال أن الله يجري على ألسنتهم أصول العلم ولا يحتاجون إلى العلم، ولهذا يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذه حق الآية لكن ليس على هذا المعنى. فالتقوى تزيد من تثبيت العلم عند العبد، لكن كما قال السلف إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن سلك سبيلا فلا بد من سلوك طريق العلم. فمن أراد كما يقول الشاعر، يقول أني من أراد أن يصبح فقيها بدون تعلم هذا جنون، والجنون فنون، الجنون أنواع، وهذا منه، واضح يا إخوة. وهذا الباب عظيم، قد ألفت فيهم كتب ومن أحسن كتب المتأخرين في التصوف على اختصار، وإن كان جاء بعده منفصل كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة في مصر قديما رحمه الله تعالى، له كتاب نافع اسمه الصوفية، واضح اسمه الصوفية، ومن باب اللطائف هذه الصوفية، هذه الصوفية، حسنته، وأنا حسيت أن العنوان في شيء ينقص، حسنت، هذه هي الصوفية، ومن باب اللطائف مرة في، وهذا لما اقتنيت الكتاب يعني مرة عليه سنوات، فمرة كنت في المكتبة، مكتبة قديمة في تونس، طبعا كانت في تونس نخاف إذا ذهبت إلى المكتبة نخاف، لأن ربما يكون الشرطي قريب وإذا رأى عندك الكتب ربما يوقفك، والكتب كانت قليلة. فدخلت مكتبة قديمة وكان الرجل يعطيني سلما وأبحث في الأدراج عنده، حتى مرة وجدت المغني، وجدت كتب كثيرة. فمرة دخلت عند هذا الرجل الكبير وجدت كتاب، نعم، فأتاني أحد أصدقائي كان معي رأى كتاب هذه الصوفية، ماذا قال للأخ؟ وأنا كنت أعرف الكتاب، ماذا قال للأخ؟ أعرفه لأن الشيخ محمد النجمي رحمه الله تعالى في المورد العذب الزلال نقل عنه كثيرا، فعرفت الكتاب وجعله عمدة لما ذكر فرقة الصوفية، فأنا أعرف الكتاب الاسم والمؤلف رحمه الله. فكنت مع صاحبي فقال صديقي قال انظر الصوفية، قال لي أخزاهم الله، قال لي أصبحوا يدعون إلى دعوتهم جهارا، قال لي انظر كتاب هذه هي الصوفية. قلت له أحسنت، هذا قلت له إذا كان هذا صوفي فنعم الصوفي هو. قلت له يلا. قال لي ماذا تشتري كتاب؟ قلت سأشتري من نسختين، نسخة لي ونسخة لك. ثم قلت له هذا كتاب من أعظم من رد على الصوفية، لو قلت أرجو أن يخطئ الناس كما أخطأت، يأتي صوفي ويأخذ. لكن الذي يعجب أنه هكذا أخذ الكتاب وقال لي أخذهم الله يدعون إلى مذهبهم جهارا. فهمت؟ فهذا طبعا هو لا يعلم الكتاب، وأنا أخذته وسبحان الله استفدت منه كثيرا، فيه يعني طرائف أحيانا لكن فيه أيضا كفريات القوم، وهو استقصى كتبهم رحمه الله تعالى. المسألة الثامنة التي ذكرها الشيخ، وهي تكون عندنا بالتقسيم الذي ذكرنا، الحادي عشر تكون أو نعم الحادي عشر. قال الشيخ، قال لشيخ الإسلام مصنف سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو مهم يحسن مطالعته، بسط فيه الكلام على صفة الأولياء بسطا، صحح الكلمة هنا، بسطا كافيا شافيا، رحمه الله وأجزل له المثوبة، وهو من أحسن ما صنفه أهل العلم في هذا الباب، باب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن باب الفائدة وزيادة تأكيد هذا البحث، نقلت هنا خلاصة ذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز لما علق على الكتاب، فقد علق على الكتاب في 9 أشرطة نافعة جدا، علق عليه تعليقا حسنا للغاية، وظن الشيخ صالح فوزان أيضا علق عليه، لكن تعليق الشيخ صالح الشيخ مختصر وهو في 9 دروس وقد فرغ وطبع، فهذا ينبغي العناية به سماعا وقراءة. فلما شرح الشيخ الكتاب لخصه في ثماني نقاط في آخر درس، قال وفقه الله وأنا اختصرت هذه النقاط، قال ويتلخص كلام شيخ الإسلام في الفرقان على 8 أمور. الأمر الأول أن شيخ الإسلام قرر أن لله أولياء وللشيطان أولياء، واضح؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، الله تعالى قال إنما وليكم الله، الله تعالى قال ألا إن أولياء الله في آيات كثيرة، فيكون القرآن والسنة قرر أن لله أولياء وللشيطان أولياء. الأمر الآخر أن ولي الله تعالى هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، طبعا هذا تعريف الاصطلاحي، ولا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان يقول وكل رسول نبي وكل نبي ولي فكل رسول ولي، انتهى. هذا في الفرقان، وفي الفوائد التي انتخبتها منه موجود هذا. قال وولي الشيطان من هو؟ من يطيع أمره ويخالف شرع ربه، هذا ولي للشيطان، والناس يتفاوت بين مقل ومستكثر. النقطة الثالثة في الكتاب أن ولاية الله وولاية الشيطان كلاهما يتبعض، رد على المرجئة والمعتزلة، وقد يكون في المؤمن ما يستوجب ولاية الرحمن وما يستجلب ولاية الشيطان، وكل بحسبه. قال ولا يقال للمؤمن مهما كان أنه ولي للشيطان بإطلاق، لأن الله تعالى قال إنما وليه، نعم، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم بالآخرة لا يؤمنون، أو نسيت الآية، فالله تعالى ذكر أن الذين يتولون الشيطان لا يؤمنون بالآخرة، فدل على أن المؤمن لا يمكن أن يدخل في الاسم المطلق لولي الشيطان، فإذا أطلقنا اسم ولي الشيطان بإطلاق يكون من؟ لمن؟ للكافر، أحسنتم، وهذا من باب اختفاء الخطاب الشرعي. المسألة الرابعة أن أولياء الرحمن لهم علامات وأولياء الشيطان لهم علامات، وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام في الكتاب الذي أنصحكم بقراءته وتكراره مع تعليق الشيخ وفقه الله تعالى. فهؤلاء لهم علامات وهؤلاء لهم علامات. المسألة الخامسة أن أولياء الرحمن لهم كرامات. نعم، وقد لا تكون لهم كرامة. طيب، هل أولياء الشيطان لهم أمور عجيبة؟ نعم، قد وقد. هل هي كرامة ما يقع للشياطين؟ أولياء، بل هي من مخاريق السحرة والشياطين. فأول فرقان تميز به هو الاستقامة، لا تنظر إلى الكرامة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قلت أن الأولياء، يعني بمعنى كلامه، بعض الأولياء ليس لهم كرامة، الجواب صحيح، لكن على الكرامة بالمعنى الاصطلاحي. وإلا قال شيخ الإسلام: وإلا فأعظم كرامة لزوم الاستقامة، هي أعظم كرامة في الحقيقة. ولهذا الشيخ أحسن هنا لما قال لهم البشرى، ما قال تعالى لهم الكرامة، لهم البشرى، ومن أعظم البشرى الاستقامة والثبات على الدين حتى الممات. ولهذا حتى ونحن نحسبه كذلك والله حسيبه، شيخ الإسلام ابن تيمية مما أبهر خصومه ثباته على الدين، كما ذكر مترجموه من طلابه، أبهر خصومه ثباته على الدين حتى رأوا العجب في ثبات هذا الرجل على الدين. وهذا من أعظم الكرامة، لا يحتاج أن يطير، طيران يستطيع، نحن الآن نطير على الطائرات، واضح؟ لكن كرامة، أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال بعدها، قال النقطة السادسة: أن للمبتدع والمشركين، عفوا، المبتدع والمشركون تعينهم الشياطين بأمور كثيرة وهم ليسوا من أهل الكرامة، ولهذا تعينهم عند القبور، وربما ذهبوا إلى القبر فبرئوا، وربما ذهبوا إلى الساحر فبرئوا، وربما مسح عليه، وهذا كله من الشيطان. فالشيطان ينخس الإنسان، فإذا جاء عند السحرة رفع يده الشيطان ليوهم الناس أن الساحر هو الذي له سلطان على الناس، ولهذا أوقع الناس في تلك المهالك. النقطة السابعة، قال الجن مكلفون مثل تكليف الإنس. هذا شيخ الإسلام أطال في تقريره، لماذا؟ لأن بعض الدعاوى تقول أن الجن غير مكلفين وغير ملتزمين بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون في الخطاب الشرعي، واضح؟ وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالجن مكلفون، ولهذا هم إذا اعتمدوا على الجن وقلت لهم أن الجن لا يجوز لهم أن يعينوا، لا يجوز للجن أن يعينكم على هذا، ولا يجوز للجن أن يفعلوا كذا وكذا، قالوا الجن أصلا لا يدخلون في خطاب التكليف. فرد عليهم شيخ الإسلام بأن الجن مخاطبون، واضح؟ الملائكة غير مكلفون، لكن الجن مكلفون، ومنهم وجمهور العلماء على أن صالحهم في الجنة، والإجماع على أن كافرهم في النار بالنص. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما الجنة، جمهور العلماء على أن صالحهم في الجنة، هو الصحيح إن شاء الله تعالى. النقطة الثامنة التي ختم بها شيخ الإسلام كتابه، وهي أن العبد إذا تبين له الحق والصواب يجب عليه أن يرجع إليه. ختم شيخ الإسلام كتابه بهذا، أن بعد أن بينت لكم المسألة، إذا كنت منصفا فينبغي لك أن ترجع إلى الحق بعد أن تبين لك بالدلائل الواضحة والظاهرة. وهذه خلاصة نافعة جدا ذكرها الشيخ في آخر الكتاب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.